الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن قاعدة لا ضرر كما هي تشمل الأحكام الوجودية هل تعم أيضا الأحكام العدمية أو لا؟ وبعبارة أخرى، حديث لا ضرر قطعا حديث شنو؟ حديث رافع للأحكام التي يستلزم من ثبوتها في الشرع ضرر، هل هي في نفس الوقت اللي هي رافعة واضعة تضع؟ لو بس ترفع تضع يعني شنو؟ إذا قلنا شاملة للأحكام العدمية يعني كل مورد يلزم من عدم جعل الحكم ضرار الشارع لابد أن يجعل، كما أن الحكم وجود الحكمي إذا كان ضرريا قاعدة لا ضرر شو تقول؟ إذا وجود الحكم ضرري قاعدة لا ضرر شو تقول؟ الحكم مرفوع، هذا مو ثابت بالشريعة. وإذا كان عدم الحكم ضرري، إذا الشارع ما يريد يثبت الطلاق للمرأة أو للحاكم حتى يطلق الزوجة هذا ضرر يلزم، فهل يرتفع العدم؟ ارتفاع العدم معناه شنو؟ إذا نرفع العدم عدم العدم شنو؟ ثبوت الحكم، يعني قلت تضع. فهل حديث لا ضرر يرفع فقط أو يرفع يضع؟ إذا يرفع فقط يعني مختص بمن؟ وإذا قلنا يرفع ويضع معناه عام وشامل للأحكام العدمية. واضح السؤال؟ واضح. خب قبل طلعوا صفحة 130 قربة إلى الله. 131 لا 131 لو أنا مشتبه أي ولا يخفى. لقيتوا هالعبارة؟ صفحة 101 أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة ياهي فقرة لا ضرر شيخ الشريعة، خل أحكيها من برا وبعدين سيد جلال إيش قلنا؟ شيخ الشريعة قال المستفاد من الحديث حر حر حر حرمة الضرر مو الإضرار مو شيء، نهي هذا لا ضرار. لا احنا ايش قلنا؟ يعني مثلا المرزنائين السيد القوي الشيخ الأنصاري احسنت عليكم السلام ورحمة الله، ماكو بالشريعة حكم يستلزم ثبوت الضرر، ماكو وجوب وضوء اذا كان وجوب الوضوء شنو؟ ماكو وجوب صوم اذا وجوب الصوم كان ضرري، فما مشرع في اللوح المحفوظ حكم يستلزم شنو؟ الضرر. قلنا هذا لسان المباشر، بطريق غير مباشر ايش نستفيد؟ نقول لما ماكو حكم يستلزم الضرر واحد من الأحكام اللي يلزم منها الضرر أن تبيح للشخص أن يضر بالآخرين. إذا أقول لك أنت مباح لك روح شو تريد تسوي؟ شيل قامة شيل سكين شيل كذا، أي واحد يشوفه تقدر تضربه، هذا إضرار بالآخرين أو لا؟ يلزم من تشريع الإباحة ضرر على بقية المكلفين أو لا؟ فهذا عندما لا يكون ثابتا، الإباحة مو ثابتة يعني ثابت لما مو مباح يعني شنو؟ حرام لو مو حرام، لما مو مباح فهو حرام. فإذا احنا نقدر نستفيد من لا ضرر إذا فسرناها بالتفسير الأنصاري، نستفيد منها أيضا بطريق غير مباشر. التفسير شنو؟ شيخ الشريعة، الشريعة واضح لو لا؟ لأن الأنصار إيش قال؟ قال أقصى ما نستفيد منها عدم تشريع حكم ضرري، ما مشرع حكم يلزم منه الضرر. بينما شيخ الشريعة قال لا نستفيد منها حرمة الإضرار، النهي عن الإضرار، حرمة الإضرار تكليفا الإضرار حرام. شو تقدم في صفحة 131؟ أنه نفس تفسير الشيخ الأنصاري والمرزى النائين والسيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، وهو أن ما عدنا حكم يلزم منه الضرر، نقدر نستفيد بطريق غير مباشر رأي شيخ الشريعة. وهذا مو معناه أنه استعمل اللفظ في أكثر من حتى تقول هذا مستحيل، لا، بطريق غير مباشر جاي نقول يرجع إلى معنى واحد. باقين على تفسير منه الشيخ الأنصاري، جاي نقول ما عدنا بالشريعة حكم ضرري. هو واحد من الأحكام اللي يلزم منها الضرر شنو؟ إباحة الإضرار بال آخرين. هذا لما ما عدنا إباحة يعني إيش عدنا؟ حرمة الإضرار. فهو ثبت مقولة، ثبتت مقولة شيخ الشريعة. هذا متقدم لولا أقول لك هذا مو معنى على أنه لا ضرر تعم الأحكام العدمية. عدم الإباء إذا كان من عدم الجعل يلزم من عدم الحكم، إذا كان إذا من عدم التحريم يلزم الضرر، لازم الشارع جعلت تحت. وهذا مو هذا، أعيد له واضح. إحنا هسه الآن إيش جاي ندرس؟ إيش جاي نقرأ؟ أريد نقول هل قاعدة لا ضرر كما ترفع الحكم كما ترفع الحكم المستلزم للضرر تضع حكم يلزم من عدمه الضرر لو لا؟ يعني كما أن وجود الحكم، وجود الحكم إذا كان ضرري إيش لازم يسوي الشارع؟ يرفعه. إذا عدم الحكم ضرري لازم يوضع الحكم لو لا؟ فكما هي رافعة، هذا مسلم رافعة، الجميع رفع قالوا رافعة مثلا، هل هي واضعة أيضا أو لا؟ إذا قلنا واضعة يعني تعم الأحكام العدمية. خو أنت بالطريق غير الملتوي وش استفدت؟ مو واضعة، مو قلت راح نستفيد منها الحرمة، لأن من عدم جعل الحرمة يلزم إذا مو حرام، قلنا يلزم شنو؟ إذا مو حرام الإضرار يلزم تقدر تشيل قامة وتضرب الناس، جواز الإضرار راح يلزم. إذا مو حرام شنو يعني؟ جائز. خو ما تتصور، ما نتصور واجب، خو لا يعقل أنه واجب، لا يعقل مستحب الإضرار، سأقول جائز. خو هذا جواز الإضرار بالآخرين ضرري لو لا؟ فهو مرفوع. فإذا أنت من قال بالمقولة الأولى أراد أو لم يرد فهو من شنو؟ القائلين بعمومية القاعدة للأحكام العدمية. واضح لو لا؟ شئت أم أبيت، أنت ما دامت جاي تقول ليش؟ لأن جاي تقول من عدم تشريع الحرمة إيش يلزم؟ إذا الشارع ما يشرع حرمة الإضرار يلزم ضرر، لأن يجوز حينئذ للكل أن يضررون الآخرين. فتجي لا ضرر وتقول لا لا لا أبويا، لا لا، ما دام هذا عدم التشريع يلزم منه الضرر، يعني الشارع شرعه، معناه أنه لا ضرر تكون شنو؟ قابلة للوضع، يستفاد منها وضع الأحكام مو فقط رفع الأحكام. هذا حطها هذه بذهنك الشريف، هنا نسى ما مذكورة ترى، واضح؟ نرجع إلى حديثنا. المرزا النائيني اللي بالوقت اللي قال شنو بالمعنى الأول أنها بمعنى أحسنت، وجود حكم ضرري في الشريعة منتفي، إذا لزم من وجود الحكم ضرر هج وجود منتفي. إذا أما الحكم العدمي شمل لا ضرر أو لا؟ قال لا، هكذا بالأمس. وذكرت في المقام من قبل المرزى النائيني وغير عدة وجوه لتصوير اختصاص قاعدة لا ضرر بمن بالأحكام الوجودية وعدم شمولها للأحكام العدمية. أربعة وجوه هنا تذكر. الوجه الأول اللي أشار للمرزى النائيني قال مقتضي شنو؟ ما موجود مقتضي لشمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية، ما موجود إطلاق، ما أكو. لو كان أكو بيها إطلاق هو مقتضي ما موجود، يعني الدليل ما يساعد. إطلاق ما أكو بحديث لا لعدم وجود المقتضي، وإذا سلمنا أنه المقتضي موجود والإطلاق تام وثابت بحيث دليل لا ضرر يعم حتى بإطلاقه يعم الأحكام العدمية، مانع أكو من الشمول. فالمرزى النائيني هم نفى المقتضي وعلى فرض التسليم بالمقتضي أثبت وجود شنو؟ مانع. قال بوجود المانع، مو هي العلة التامة شوكت، هم مقتضي لازم موجود وهم عدم مانع. هو يقول ما عندنا علة للشمولية لأن مقتضي ما أكل الشمولية، مو الشمولية بما هي أمر من الأمور لابد أن علتها موجودة لو لا، هم مقتضي موجود أم شنو المانع مفقود، هذا مقتضي ما أكل الشمولي. وإذا سلمنا تنزلنا وقلنا على أنه مقتضي موجود مانع أكل من الشمولي، فالثنين يعني مقيرين بالثنين، يعني هم مقتضي ما موجود وعلى فرض وجود المقتضي المانع أيضا موجودون. أما المقتضي ما موجود قال ليش؟ قال ها، لأن القاعدة هي قاصرة ذات القاصرة أن تشمل الأحكام العدمية، قصور بها. شلون؟ لأنه هي ترفع شنو ناظرة إلى الأحكام اللي مجعولة من قبلش هي بس إلها نظر المن للأحكام المجعولة، أما غير المجعولة بعد نظر ما موجود مقتضي ما أكل، يعني هي بس نظرها لهذا، هي لها بصيرة وبصار فقط للمجعولة، أما بالنسبة إلى غير المجعولة عمى. خب، وبما أن ومن الواضح أن عدم الحكم مجعول، لو ما مجعول صن جعل ما أكو، عدم الحكم ما يريد له جعل، ما يريد له، أنت ما تجعل الوجود هو كافي للعدم، فإذا هي من أول لا ضرر ما إلها نظر المن إلى الأحكام العدمية. ليش جاي أكرر؟ لأن لا ضرر صادرة من الشارع، لما صادرة من الشارع يعني صادرة من الجاعل، لما صادرة من الجاعل يعني ناظرة إلمن إلى أحكامه المجعولة، وجوب صوم، وجوب صلاة، وجوب حاج، وجوب خمس، وجوب وضوء، وجوب ذني ناظرة إلى ذني، حرمة كذا، حرمة كذا، حرمة شرب ذني المجعولة المقننة منه. عدم الحكم ليس من المجعولات، عدم فلما ليس من المجعولات إذن هي غير ناظرة إليه، فبيها قصور ذاتي أصلا. هي واضحة الفكرة أو لا؟ فلما ما إلها نظر هي إلى الأحكام العدمية، لأن عدم الحكم ليس جعلا، يعني بشكل ما تريد تقول شنو فرد شيء ناظر إلى الوجود. وجوب الوضوء وجودي، وجوب لأنه وجوب الحاج وجودي، أما عدم حرمة كذا، عدم حرمة أكل لحم الكنغر، هذا أمر عدمي، هذا مو وجودي. عدم الحكم وجودي، وجود عدم فلما نتخصص لا ضرر بالنظر، نظرها لما نتخصص نظرها بالأحكام الوجودية، وبعد ما يكون إلها نظر علما للأحكام العدمية. هنا هم أيضا لما نخصص لا ضرر نظرها بما بالأحكام المجعولة، عدم الحكم ليس مجعولا، ليس جعلا، يكفي عدم الجعل، ما يحتاج إلى جعل. عدم الحرمة يحتاج إلى أن المولى يجي يقول ترى أنا ما محرم عليكم، هو ما يجعل الحرمة هو كافي، ما يريد بعد يجي يقول ترى أنا ما محرم عليكم، مو كذا لا. هذا ما ذكره المرزى الناين. السيد الخوئي أجاب، إيش أجاب؟ قال له هسه احنا خلي نسلم بما تقول، اختصاص نسلم باختصاص قاعدة لا ضرر بمن بالأحكام المجعولة زين، لكن عدم الجعل، عدم جعل الحكم في الموضع اللي يقبل الجعل، في الموضع اللي في الموارد اللي قابلة لأن تجعل تلك الأحكام. خب حينئذ هذا شنو؟ نحو جعل للعدم، فأرجع عدم جعل الحكم إلى جعل العدم. فبالتالي أنت إذا تقول مختصة بالأحكام المجعولة، إحنا حتى عدم الأحكام همات شنو تعتبر؟ جعولات للعدم، فتكون ناظرة إلها. فإذا ناظرة إلها حينئذ تكون شنو؟ رافعة لذلك. إذا رافعة للعدم يعني واضع للحكم، لأن عدم العدمي، رفع العدمي معناه شنو؟ إثبات رفع عدم العدم وجود. هذا ما ذكر. الآن نريد نقول هذا بيتكلف المناسب أن هكذا نجيب، نقول تخصيص نظر قاعدة لا ضرر بخصوص الأحكام المجعولة، هذا من أول هو ما إلى موجب. ليش؟ لأن لا ضرر المقصود من عدها أي ضرر. لما نقول الحديث يقول لا ضرر، يريد من الضرر هو الضرر اللازم، الضرر اللي يتولد من الموقف الشرعي. الشارع إذا اتخذ موقف من المواقف، رأي من الآراء اختار، هذا الحديث يقول أي رأي من آراء الشارع، أي موقف من مواقف الشارع، هذا لا يوجد فيه ضرر. هذا كما يكون مجال تطبيقه في وجود الأحكام، يكون مجال تطبيقه أيضا ثابت في عدم الأحكام. كما أن الشارع إذا أراد أن يتخذ موقف اتجاه ثبوت حكم من الأحكام، يقول لك على أنه يا بي أنت يجب عليك الوضوء، والحال أن الوضوء يوجب المرض نستجير بالله، إيجاب الوضوء موقف من المواقف اللي متخذها الشارع، رأي من الآراء اللي أزداها الشارع أن أولى، فما دام يلزم من الضرر لا ضرر، شو تقول؟ هتش موقف ما متخذ من قبل الشارع، لا يوجد مثل هذا الموقف للشارع. هيك قرار ما مقرر الشارع وجوب الوضوء، لأن يلزم من مثل هذا القرار، من مثل هذا الموقف، من مثل هذا الرأي الشيء يلزم ضرر. كذلك هذا يمكن تطبيقه على الأحكام العدمية، نقول عدم جعل الولاية للحاكم الشرعي في طلاق امرأة غاب زوجها سنين، هذا إذا ما يريد يجعل الولاية للحاكم الشرعي، ما يريد يجوز الطلاق بيد الحاكم، هذا موقف من المواقف يلزم منه قرار. إذا الشارع ما راد يجعل، هذا قرار من الشارع، موقف من الشارع، هو سكوته هذا موقف، مو دائما الكذا لازم شنو كلام، وأنت لما تسكت هذا يعد شنو موقف. شلون سكوت البنت ماذا البكر مثلا رضا، هو مو رضا، قد بعده مو راضية، لكنه أي هنا هم كذلك. إذا أريد نشبه القضية بالسكوت، مع أن السكوت أمر عدم ساكته، لكنه موقف، هذا الموقف ينبئ عن رضاها، يستكشف منه الرضا مثلا. هنا أيضا إذا الشارع سكت ما حكم، هذا يستفاد منه على أنه شنو، عفوا، إذا سكت هذا معناه ضرر اتجاه هذه المرأة. فنقول مثل هذا الموقف اللي يلزم منه الضرر لابد أن يكون مرفوع. خب عدم الطلاق لما مرفوع يعني شنو؟ عدم العدم راح يثبت، راح يكون عندنا فوجود الطلاق، فيعني مشرع الشارع الطلاق. هسه بيد الحاكم، بيد المرأة، هذه مرحلة أخرى، الآن احنا مو بصددها. وهكذا بالنسبة لمثال العبد اللي قلنا إذا المولى كان مأذي أذن زائد، إذا نريد نقول ما ينعتق على المولى قهرا ولو بدفع قيمته من بيت المال، راح يكون هذا موجب لل ضرر بالنسبة للعبد. فمثل هذا الموقف من الشارع أن يبقى متفرج ما يثبت الانعتاق، من موقفه من عدم الاعتاق يلزم ضرر، هذا موقف من مواقف اللي مستندة للشارع، ما دام يلزم من هذا الموقف ضرر فلا بد أن يكون عدم الانعتاق مرفوع، عدم الانعتاق إذا مرفوع يعني يثبت الانعتاق، وهكذا. فهذا يكفينا، يمكن هكذا أن نجيب، ماكو داعي من أول إحنا نضيق الخناق علينا ونقول أن لا ضرر فقط وفقط ناظرة إلى الأحكام المجعولة، وأنت بعدين ما تدري هسه شلون هذا الإلزام على نفسك شلون تفر منه، فتجي تحاول أن تفر مثلا تقول يا بتر عدم الحكم أم جعل للعدم، حتى يكون من الأحكام المجعولة، حتى يكون منظور إلى فقرة لا ضرر. ماكو حاجة إلى هذا، من أول نقول أصلا مقصود لا ضرر هو نفي أي موقف من الشارع يلزم منه الضرر، وهذه الموارد مواقف من الشارع يلزم منها الضرر فتكون مرفوعة. قال والمناسب أن يقال لا موجب لتخصيص نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، فإن ذلك بلا موجب، إذ المقصود نفي الضرر مقصود فقرة لا ضرر نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي، ففي عالم التشريع لم يتخذ الشارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلفين. ومن الواضح أن عدم حكم الشارع بثبوت حق الطلاق للزوجة أو للحاكم الشرعي، أصلا عدم تشريع حق الطلاق هذا موقف من قبل الشارع يلزم من العدم، من عدم تشريع الطلاق الضرر على الزوجة، فهذا لما منفي، قل عدم لما منفي يعني ثبت حكمه، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة. اثنين، الجواب الثاني اللي يمكن أن يقال، إذا كلش مصر أنت تقول لي لا والله أنا هذا موقف وكذا، شو هذا حكي جديد هذا؟ لا أبويا أنا فكري فكر قديم، أريد أن حكم وجودي، يعني بعبارة أخرى كأنه هذه الفقرة ناظرة لمن؟ إلى الأحكام الوجودية مو العدمية، وتريد تنفي شنو الضرر اللازم من وجود حكمين. خب نقول على أنه هذا بعض الأمثلة يمكن أن نوفر لك أن إحنا أحكام وجودية، ونقول هذا يلزم من وجود الحكم بعد، مو يلزم من عدم الحكم. لا، إذا تراها مختصة بالأحكام الوجودية مع ذلك يمكن أن حلحلت بعض الأمثلة التي تقدمت ودفع شنو الإشكال منها بإرجاعها إلى الأحكام الوجودية. مثلا مثال الطلاق، مثال الزوجية اللي تقدم، ليش هيك نتكلم نقول عدم ثبوت الطلاق للمرأة ضرر، حتى تيجي تقول لي والله هذا صار عدم ولا ضرر ناظرة فقط للأحكام وجودي، أقول لك اختصاص الرجل بالطلاق ضرر على المرأة. الاختصاص بارتفع، ما مختص الرجل بالمرأة، هذا ننفي الاختصاص، ننفي شنو فقطية الطلاق بيد الرجل، هذا فقط بيد الرجل، هاي ننفيها فقط نمسحها، هذا بعد أمر وجودي مو أمر حكم وجودي مو حكم عدمي. فإذا تبقى مصير يمكن أن نجيب عن بعض الموارد بإرجاعها إلى الأحكام الوجودية. قال هذا مضافا إلى أن بعض الأمثلة المتقدمة يمكن تصوير الحكم فيها وجوديا كما هو الحال في مثال الزوجية، فإن ثبوت حق الطلاق للزوج يعني اختصاص الطلاق أو اختصاص الزوج بالطلاق أو اختصاص الطلاق بيد الزوج، تقصيص الطلاق بيد الزوج، سأشتري تعبر قول اختصاص الزوج بالطلاق أنسب. فإن ثبوت حق الطلاق للزوج وكونه خاصا به بشكل مطلق، يعني حتى إذا لزم منه بشكل مطلق، يعني حتى إذا شنو امتنع من دفع النفقة، حتى إذا غاب مدة، حتى إذا حبس فترة طويلة، حتى في الموارد المتقدمة يعني. خب فإن ثبوت حق الطلاق فيها يستلزم الضرر في الحالات المتقدمة، يعني هي في حالة عدم بذل النفقة، في حالة غيابه الطويل، فيكون منفيا. هذا وهكذا مو فقط في مثال الزوجية، لا في مثال العابدة أيضا يمكن أن نوفر حكما وجوديا إذا لم تكن ترى شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية. نقول يلزم من بقاء من حكم الشارع ببقاء الرقية حتى إذا آذى وضيق المولى على عبده. إذا نريد نقول الرقية باقية، حكم الشارع ببقاء الرقية ضري، فينفى ببركة قاعدة لا ضرر، هذا حكم وجود جعين فيه مو حكم عدمي. قال وهكذا يمكن تصوير الحكم وجوديا في مثال العبد، فإن حكم الشارع ببقاء الرقية بشكل مطلق، يعني حتى في حالات شنو إصابة المولى عبده بالأذى والضيق والشدة، وفي كل الحالات يستلزم الضرر. حكم الشارع ببقاء الرقية في كل الحالات، يعني حتى في الحالات المشار إليها، هذا ضرري يستلزم الضرر. هذا جواب. فإذا هذا الجواب لعدم شمولية لا ضرر للأحكام العدمية، وبالتالي اختصاص لا ضرر أحكام الوجودية اللي ذكر الشيخ النائيني، هذا مناقش من قبل السيد الخوئي وناقشنا احنا بشكل آخر لعله في نظرنا أجمل. مثلا هذه البيان الأول لاختصاص قاعدة لا ضرر بالأحكام الوجودية. البيان الثاني، الدليل الثاني، الوجه على الاختصاص، ذكر أيضا النائيني رحمة الله عليه، قال ترى شوف إذا نريد نقول قاعدة لا ضرر تعم الأحكام العدمية، هذا يعني معناه راح يصير عندنا دين جديد، فقه جديد، يلزم تأسيس فقه جديد. ترضى أنت فقه جديد؟ أقول لك وكلهم يرفعون إيديهم يقولون لا ما يصير. يا بسلون يلزم فقه جديد، يقول لأنه إذا أريد نقول عينك عينك مقابل الحديث القائل الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني بيد الزوج، نجعل الطلاق بيد المرأة، راح يلزم فقه جديد. وهكذا إذا قلنا بأنه ينعتق العبد في غير التنكيل، في غير الموارد التي ثبت الدليل، احنا نريد نستفيد من لا ضرر في ثبوت هذه الأحكام العدمية، موجد ولا في ثبوت الأحكام بنفي العدم، إذا عدنا نصوص خو محلول القضية، احنا نريد شنو في موارد لم ترد فيها النصوص أو وردت فيها نصوص بعضها، ونريد نقول لو لم تكن النصوص واردة يمكن تطبيق لا ضرر أو لا، هذا سحنا مقصود. خب هنا في مثال الزوجة قلنا يلزم فقه جديد مخالف للنص، النص يقول بيد الزوج، أنت جاي تثبت لا بيد الحاكم أو بيد الزوجة، النص يقول يا بترى في مثل هذا المورد ما ينعتق، يعني مو يقول ما ينعتق، لم يذكر انعتاق العبد في مثل هذا المورد، ذكر فقط في مورد التنكيل إذا نكل، ذكر مثلا إذا شنو تحرر منه شيء مثلا سرت الحرية مثلا إلى، أما هذه الحالة ما ذكرها الشارع من موارد الانعتاق. إذا تريد بفكرة لا ضرر وبقاعدة لا ضرر تثبت الانعتاق راح يلزم فقه تأسيس فقه جديد. وهكذا هذا دعوة المرزا النائيني رحمة الله عليه. زين هذه الدعوة خب تلقى أنصار طبيعي، ليش؟ لأن لطيفة، جملة لطيفة، يلزم فقه جديد، ترى أسألهم ما ترفع إيدك تقول شنو ما أرضى أن يصير فقه جديد، أي شخص أي شخصية ما تستقبل مثل هذه شنو العبارة، واضح هذا، هذه الفكرة مرفوضة، لكن إذا واحد يريد يتأمل بها يشوف على أنه هذه شنو هذه شنو، ترى مو فرد دعوة اللي يمكن أن يركن إليها، ليش على شنو يعني يلزم فقه جديد؟ هو إذا الأدلة الساعد شنو فقه جديد شنو؟ هو فقه قديم يبقى. بس أنا ما مطلع عليها، شو هذا مو يسموه يعني إذا رواية جتني السب الله ما كنت أنا هذا أصل من الأصول وصلي ما كنت مطلع عليه، هذا فقه جديد يسموه؟ وأنا ما مطلع عليه، مو فقه جديد، كنت أحكم على طبق البراءة، سأجي أصل من الأصول يحمل روايات، هاي الرواية أنهتني إلى حرمة شرب التتون، خلاص حسن شنو فقه جديد؟ نقول دين جديد تغير الدين؟ لا، وما كنت مطلع عنه. هنا أنا هم ما أدخل، إذا لا ضرر يساعد هذا الحديث على الشمول للأحكام العدمية، مشكلة ما أكو، فقه جديد ما يلزم. وأنا من أول كان شنو فهمي قاصر، أتصور اختصاص الحديث واختصار نظر عليه من على الأحكام الوجودية، الآن بالنظرة الثاقبة انتهيت إلى أنه يشمل ويعم العدمية، شنو هذا مو فقه جديد، واضح هذا؟ في الوقت اللي هو نفس المرسى النائيني اللي يقول هذا يلزم من تطبيق فقه جديد، هو ذكر عن السيد الطباطبائي في ملحقات العروة أنه يرى إمكان ثبوت حق الطلاق، واضح؟ فالمناسب أن شنو نقول يا بترى مشكلة ما أكو فيها أن تكون لا ضرر عامة للأحكام العدمية أيضا إلا في الموارد المجمع على عدم ذلك. إذا كان هناك إجماع على أنه هذا الحكم العدمي ما مشمول لقاعدة لا ضرر، وهذا بشكل وجودي إذا كان هناك إجماع، وإذا ماكو إجماع نحكم قاعدة لا ضرر حتى في الأحكام العدمية. جيد؟ واضح؟ قال ما أفاده الشيخ النائيني أيضا من أن لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد. كيف؟ إذ يلزم صيرورة أمر الطلاق بيد الزوجة أو بيد الحاكم، أي أو بيد الحاكم، بس احنا ترى مو هذا يعني بغير شنو بيد غير الزوج، هذا هسه بيد الزوجة في حال حالة تضررها، فمن حقها أن تطلق نفسها ولو لم يطلقها الزوج في بعض الحالات، إيه وهذا غريب لم يعهد من أحد القول به. طبيعي هسا لم يعهد القول بأن الزوجة تطلق في هذه الحالات، لم يعهد القول بأن الحاكم يطلق، همات المقصود ما أدري سأنا. أنا سأل الآن ترددت يعني لم يعهد من أحد القول بأن الولاية لهذا، فقط مجرد احتمال ذكر في ملحقات العروة إن كان يظهر هجيم. وبعدين سهجين يجي هاي وفيه أن ما ذكره ليس إلا مجرد شعار وإعلام، فقد نقل هو المرزى النائيني رحمه الله أن السيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله في ملحقات العروة يرى إمكان الحكم، فقد يكون هناك المراد على أنه في حال تضررها راح يلزم صيرورة بيدها أو بيد الحاكم ثانيا ذني. شوية هذا ثقيل لعله هذا، وإلا إذا خصوص الزوجة خلنا نقول يا أبا بيد الزوجة ما نطيه خلي عمر أحكام العدمية، لكن ما نجعل أمر الطلاق بيد من بيد الزوجة نجعله بيد الحاكم، وهذا معهود له لا إذا معهود خلق كافي. التفتي شنو جاي أقول، لأن إحنا ما مصرين أن بيد احنا مصرين على انه شنو الثبت في هذه الحالة شنو الطلاق لغير الزوج، هذا مقصودنا، هذا من الحكم العدمي مقصودنا، خصوص الزوجة او الحاكم هذا شيء خارج اجنبي. جيد واضح المطلب. والمناسب ان يقال بشمول الحديث للاحكام العدمية والالتزام بما يؤدي اليه من نتائج، لا السماء تقع على الارض ولا شيء آخر، فيما إذا لم يكن هناك إجماع على خلافها، ومجرد عدم كونها معروفة بين الفقهاء هاي النتائج لا يمنع من التمسك بعموم حديث. خلي غير معهودة ما دام مو مخالف للإجماع، يعني ماكو تسالم ماكو إجماع، طبيعة هذا الإجماع مثال، وإلا فيما لم يكن هناك تسالم، فيما لم يكن هناك ضرورة، فيما لم تكن هناك ارتكازات مسلم بها، أي هذا المقصود، يعني فيما لم يكن هناك دليل شنو قطعي على الخلاف، هذا المقصود. الإجماع مثال، أي هذا الطريق الثاني لإثبات اختصاص القاعدة بالأحكام الوجودية ومناقشتها. الحديث الثالث، الطريق الثالث، هذا الطريق اللي أرثر نظير إلى وذاكره كم مرة لكنه لا بأس فائدة. هسا إذا واحد وقف قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالي، ربيع قرأ الفاتحة، إيه مو مقصودي أنه ركع بعد الحمد ركع نسل سورة، شو نقول له؟ صلاتك شنو؟ طبيعي رحنا دورنا الوسائل وجامع أحاديث الشيعة والكذا، شفنا لا أكو نص على أن من نسي السورة بالخصوص، ولا أكو إجماع على صحة الصلاة، ولا إيش نحكم على هذا؟ قطعا نحكم عليه إحنا شنو بالصح؟ شنو دليلك؟ ويجي فرد واحد يقول رفع عن أمتي شنو؟ هي رفع عن أمتي شنو؟ ما وردنا نسيان. ومن كل شنو رفع عن أمتي؟ رفع عن أمتي دليل حديث شنو؟ يعني حديث رفع مو حديث واضح. يقول لي جاي تحكي ما جاي أفتين شوية أحسن أحكي، أقول له ها، أو يقول لي ها، حديث الرفع خو يرفع هسه رفع النسيان يعني رفع وجوب، يلا هسه طبق على المثال بعد طبقه، رفع وجوب مو هي السورة واجبة لو لا، رفع وجوب حالة النسيان طبيعي هو الصحيح شنو؟ رفع وجوب الصلاة مع السورة حالة النسيان، إيه لأن المركب شنو؟ ارتباطي، ومو عندنا السورة واحد هي إلها وجوب والحمد إلها وجوب والركوع إلها وجوب مستقل، واضح هذا. فرفع وجوب الصلاة السورية، مو ذيك سورية، سورية مو شي سورتية، خا ذاك يشكل شيخ أحمد يقول خو ذاك رفع، ما لك التدليل يقول ووضع شنو وجوب الصلاة شنو الباقية، وهي كانت 11 جزء واحد منهن شنو السورة، هذا طار نتيجة النسيان، فبقت عندنا صلاة واجب شنو صلاة ذات عسى. وين هذا؟ وين الدليل يقول هذا؟ فحديث الرفع يجي شنو شي يسوي؟ يرفع الواجب، يرفع وجوب المرك من من من داعش، يثبت هو، يضع هو لازم وجوب صلاة مركبة من 10 هذا لا، لأن لسان لسان رفع مو لسان وضع، مو لسان تشريع الوجوب آخر، لسان رفع وجوب منتان رفع، الوضع هذا مو منا، هذا خلاف المنة، لأن الوضع بأي مقدار هو كلفة به، وهذا لسان لسان منية جاي يحط على رأسنا يقول رفع عن أمتي، واضح له لا؟ فصار حيص وبيس أنه شلون نثبت صحة الصلاة. أجا مثل سيد أخوي رحمة الله عليه قال إحنا عندنا وجوب إيه للدعش للعشرة الباقية، لكن هذا شنو نستفيده من لا تسقط الصلاة الوارد في المستحاضة في الكذا، من ذاك نستفيد أنه يا بترى أو تجيب لك مرتكزات، وإلا ناس ما عدنا على وجوب مركب من 10 يعني بنسيان السورة لازم تقول كل الصلاة وجوب الصلاة، هذا أيه ما أكو مرفوع هتش، هذا صلى هتش صلاة صحيحة، شنو صلاة هتش هذا مو صحيح، لأن الصحيحة معناه شنو مطابقة لمن للمأمور به، أصلا هو ما أكو مأمور به بعشر، فهذه فرد مشكلة. حاول البعض مثل السيد أخوي رحمة الله عليه بأن يستعين لا تدع الصلاة بحال بكذا لإثبات وجوب مركب من 10، أسهلنا هم هذه الفكرة تعال طبقها، المرزنائين رحمة الله عليه أو غيره يقول على أنه حديث لا ضرر، حديث شنو رفع مو حديث وضع، هو يقول أنا أنفي الأحكام اللي يلزم منها الضرر، مو أنه أضع أحكام يلزم من عدمها الضرر، يقول أنا أي حكم وجوده ضرر ايش اسوي به؟ ارفعه. ما عنده بعد لسان يقول واي حكم واي مورد يكون عدم جعل الحكم ضرري انا اثبت ذاك الحكم. احكي اكثر لو واضح بعد. قال ان حديث لا ضرر حديث نفي وليس حديث اثبات. فهو كانه يقول يعني اذا تطيل ميكروفون ويتكلم يعرف شخصيته هيك يعرف شخصيته، انا انفي الاحكام التي يستلزم ثبوتها الضرر، ولا يقول انا اثبت الاحكام التي تلزم من شنو يستلزم عدمها الضرر. العباره واضحه او لا؟ ها خب المناقشة حكيك حلو لما تطيل مايكروفون هتشي يقول أنا أنفي الأحكام التي يستلزم من وجودها الضرر. زين فلسان لسان نفي مو لسان إثبات كما تقول. زين لكن نقول لما جاي يقول لا ضرر ينفي الضرر، ينفي الضرر يعني من يا زاوية من زاوية شنو التشريع، يعني يقول بما أنا مشرع من ناحيتي ترى ماكو أي موقف من المواقف يستلزم منه، وواحد من المواقف اللي يستلزم منه الضرر ما إذا كان عدم الحكم شنو ضرريون، هذا موقف من المواقف إذا ما يحكم راح يصير ضرر. شو تقول له؟ أحكم بويا أحكم الله لا يلزم ضرر، فإذا عدم الحكم موقف يستلزم الضرر فهج موقف ما يتخذه. خو ما يتخذ عدم الحكم يعني شنو؟ راح يحكم ثبت المطلوب. إذا هو عام للأحكام العدمية. أعيد له واضح واضح الفكرة. قال وفيه أن نسلم ظهوره في النفي دون الإثبات. واضح هذا لما تطين مايكروفون هيك يتكلم يقول أنا أنفي لا أثبت. ليش؟ لأن عبر بكلمة لا. لا شنو؟ وسيلة نفي أو وسيلة إثبات؟ أداة نفي أو أداة إثبات؟ أداة نفي واضح، هذا ما أقوى أدخل نكرة، إلا أنه ينفي الضرر من زاوية عالم التشريع. يعني يريد يقول في عالم التشريع ما عندي موقف من المواقف يلزم من ذلك الموقف ضرر. هسه سواء كان الموقف موقف وجود او موقف عدم سكوت، فكأنه يقول لا يلزم ضرر من ناحية مواقف التشريعية في عالم التشريع. وواضح ان نفي الضرر من هذه الزاوية من حيث من ناحية من زاوية عالم التشريع له مصداقان. ومرة نفي الحكم الذي يستلزم ثبوته الضرر، الآخر شنو؟ نفي الضرر يكون بإثبات حكم يلزم من عدمه الضرر، والآخر إثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر. المهم وين ما أكو ضرر من وجود أو من عدم الشارع شنو قال؟ أنا ما عندي موقف اتجاهه، أي قرار يصدر مني أي موقف مني لا من وجود شيء ضرر من وجود حكم ولا من عدم حكم ضرر ما موجود. فإذا هذا المصداق مو اللسان. لو كان إحنا مقصودنا نريد نقول يعمه لسانا يعم الأحكام العدمية لسانا، حقك أن تعترض تقول لي إذا يطول مايكروفون شو يقول؟ أنا لسان شنو؟ أنا رافع ولست واضعا. أما إحنا ما ندعي أن لسان نفي الأحكام العدمية، لا نقول هو ينفي الضرر من خلال شنو من زاوية التشريع، هذا إلها مصداقية. واحد مصداقه أنه لا ضرر من ناحية الوجود، اثنين لا ضرر من ناحية عدم الحكم، لأن المصادق متعددة مو اللسان متعدد. واضح له لا؟ فإثبات الحكم الذي يستلزم عدمه الضرر إذن مصداق للمدلول المباشر، ولا ندعي كونه مدلولا مباشر. المدلول المباشر شيء واحد، لا ضرر من ناحية مواقفي أو لساني لسان رفع لا لسان وضع، هذا ما متعدد المدلول المباشر. مصاديق المدلول متعددة. تتمة البحث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.